ذهبت من بلدي الى طلب العلم ولكن والدي ليس موافقين، ما اعمل وما هي التوبة؟ ذهبت من بلدي الى طلب العلم ولكن والدي غير موافقين، فهم طلبوا مني عدم الذهاب وانا ذهبت لإفادتي. طلب العلم واجب اذا كان في بلده ما عنده علماء يحصلوا العلم عليهم، فان طلب العلم واجب عليه، يسافر لطلب العلم الشرعي ولو لم يرضى والداه بقدر الحاجه، يسافر بقدر الحاجه ويتعلم ما يسعه جهله من دينه ثم يرجع الى والديه ويستسبحهما بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، او يتوجه جميعا الى بلد العلم يستطاع ذلك، لان هذا امر لازم، طلب العلم واجب.